قبل شهرين بعثت إحدى الأخوات برسالة لي على الصفحة تستنجد أن أنشر قصتها. امرأة تزوجت ورزقت بثلاثة من الأبناء، ولد وبنتا، وعاشت مع زوجها، ولسبب ما طلقت، وبعد مخاصمات في المحاكم قرر الزوج أن يأخذ الولد وأن يترك لها البنتان، وهي فقيرة ليس عندها شيء. خرجت المرأة تسعى على بناتها، فقامت باستئجار مكان لتعيش مع بناتها. وهي في العمل تعرف عليها رجل، كان هذا الرجل قد جرب حظه من الزواج الأول، ولكن زوجته لم تبقى معه لأنه لا ينجب. لما نظر إلى هذه المرأة وإلى رعايتها لبناتها رق لحالها وأعجب بها، فقرر الزواج منها. تقول المرأة: حينها استشعرت أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعوضني خيرا، وافقت على الزواج، وقال لي بأنني سأكون سندا لك في هذه الحياة ولبناتك. وعاشت المرأة خادمة له وخادمة لأهله. ولما مرت الأيام شاء الله تبارك وتعالى أن يتدخل بقدرته فتحمل هذه المرأة من هذا الرجل الذي قيل له بأنه لا ينجب. وبعد أن حملت المرأة طارت فرحة في نفسها، قالت: لعل هذا يسعده. لكنه لما عرف بخبر حملها صدم، قال: إن الأطباء قالوا أنني لا أنجب، وطلقت زوجتي الأولى بسبب هذا. قالت: أشهد الله أني عفيفة، لم يقربني أحد سواك، وأن ما في بطني منك. حينها جن جنون أهل هذا الرجل لأنه كان صاحب أموال. ما الذي تقول هذه المرأة؟ ستأتي بمولود يأخذ هذا الميراث الذي طالما انتظرناه. فبدأوا يشنعون عليها واتهموها في عرضها، وحاولوا الانتقاص من شرفها وأذيتها، حتى أقنعوا الزوج بأن يتركها، فطردها من البيت. وخرجت المسكينة تحمل جنينها وبنتيها لتبحث عن مكان آخر. بعدما ابيضت الحياة في وجهها عادت مرة أخرى، وقد أظلمت الدنيا أمامها. خرجت لتعمل حتى تغذي أولادها وتحمي بناتها. تقول: كنت أرقب الأيام وأعد الأيام والهم يقتلني، ما مصير ابنتي هذه التي تستقبل الحياة بهذه المشاكل؟ كيف أرعى ثلاث بنات؟ لما اقتربت من موعد الولادة ولم يكن عندي ما أدفعه للولادة في المستشفى، فوجئت بأن هذا الرجل قد عاد إلى بيتي وجاء إلي ودخل وقال: لقد توصلت إلى حل. قالت: ما هو الحل؟ قالت: بعد أن تضعي المولود سواء كان ذكر أم أنثى سنذهب لنجري تحليل الحمض النووي لنرى، إن كان مني أثبته على اسمي، وإن لم يكن مني حينها ستكون الفاصلة. قالت المرأة: أنا أوافق، إنني متأكدة من عفافي ومن طهري. وافق الرجل وجلس معها قبل الولادة بأيام، لكن المسكين الذي يظلم نفسه كان قد عاد. ولما عاد شعرت المرأة بالسند وبالسكينة والأمان، لكن هذا الرجل قد خطط خطته. لقد اتفق مع أهله الذين أقنعوه بأنه لا ينجب وأن هذه المرأة قد حملت من غيره، اتفقوا على أن يأخذوها إلى المشفى، وأعطوا الطبيب مبلغا من المال رشوة لطبيب باع ذمته، وقال: إذا جاء المولود وأجري التحليل فأخرج التحليل بأن هذا المولود ليس منه. ووافق الطبيب وقبض المال. تقول المسكينة: سلمته نفسي وسلمته أوراقي، ففوجئت بالصدمة بأنه أخرج التحليل بأن هذا المولود لقد جاءت بنت واستقبلت الحياة بهذه المشاكل. جاءت البنت، ولكن الطبيب الذي باع ضميره قرر أن يقول أن هذه البنت ليست من هذا الرجل، وقام بإخفاء جميع الأوراق الثبوتية، وترك المرأة بعد أن خرجت من المستشفى ليس معها مالا تدفعه. تقول المرأة وهي تسأل: ماذا أفعل؟ ليس عندي ما أقيم. ذهبت إلى بعض المحامين، طلب مني مبلغا من المال حتى أقوم مرة أخرى برفع دعوى قانونية، وبهذه الدعوة أعيد إجراءات التحليل مرة أخرى حتى أدخل في دائرة جديدة لأثبت النسب. أرسلت ابنتها 15 سنة تبكي وهي تقول والله ما رأيت على أمي إلا كل خير، إنها امرأة تجد من عرقها حتى تعفن عن الحرام وحتى لا نطلب من أيدي الناس. لماذا يفعل معنا هذا؟ حينها قلت في نفسي أمن أجل لعاعة من الدنيا تتحول بعض النفوس البشرية إلى ذئاب في ثوب بشر؟ سبحان الله، ما الذي أدرى هؤلاء بأنهم سيعيشون حتى يتنعمون بهذه الأموال التي يتركها هذا الرجل؟ ما الذي أدرى هؤلاء بأن الله سيترك هذه المسكينة ولن يبرئها؟ والله سيبرئها إن كانت صادقة في الدنيا قبل الآخرة. كل مسكين يتغلب عليه إنسان بمنصبه، بمعارفه، بقوته، بسلطانه، لن يكون أمامه إلا الله هو الذي يواجهه وهو الذي يتولى رد كيده. واسمعوا إلى الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن خاصم في باطل، اسمع، من خاصم في باطل استعان بمحامي أو بمعرفة أو بمنصب حتى يظلم وهو يعلم أنه على باطل، قال: ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط من الله حتى ينزل حتى يرجع. ثم زاد الثانية وقال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في ردغة القبال حتى يعود مما قال. في رواية قالوا: يا رسول الله، وما ردغة القبال؟ قال الحبيب النبي: عصارة أهل النار. نسأل الله أن يسلمنا من النار. من الذي يتجرأ أن يبيع دينه وأن يقترف إثما وأن يتهم بريئا ليكون مصيره أنه يتقلب في عصارة أهل النار؟ لماذا؟ ما الذي تساويه هذه الدنيا برمتها حتى نتحول إلى ذئاب بشرية؟ ولكن اسمعوا إلى تلك القاعدة القرآنية: يا كل بريء، يا كل مظلوم، هناك قاعدة، منظومة السبك ومنظومة الحبك، جسدها ربنا فقال في قرآنه رب الورى: وقد خاب من افترى. قاعدة: افتريت، آذيت، اعلم بأن الخيبة تلحقك في الدنيا وتلحقك في الآخرة.